Eine. بعيد عنا الارض رميت اشواكا الدنيا زادت في عراكا النار في ايديا وماشي كنت مقدي في معركة ملقتش صحاب يتسامل دست فرامل قلت كفاية ومشفتش واحد كامل قلب معامل اي حكاية طول عمري بطل افلامي طل اعصاب اخصامي تأمير بالحب ملاكها بس اللي ماسكها حرامي انا قلبي رميته في قصر بس يلعب مساكة خدها بنتي العشق خطرني مسطول ولا حد شايفني بتقولي بلاش تزورني عندك بصة تخوفني بصراحة انا مش مرتبطة بس انا محتاجة للظبطة انا قلت تعالي نتمشى ونشوف ابدا الرابطة على عبا اليد على وسطك مليون استك لك لعيونك يا جمال ما دخلش مسابقة واول سبقة وعمري ما خونك من قبلك لاجي راشي وانت سحرت عيوني عشق الشغلة وانت عشق القلب كسر تموني مجنون سيطرت بفن ولمبر وانا بديت موسوعة ورئيس مملكة الشر وميت قرع روي مطوعة وشمال ويمين بكر وقلبي فجر ضحكتي ممنوعة بتحط في اي مرد وخارب الشد وخارب اليابس سيطرت وقلت استرت بلست الكارت وحابس حابس انا ضد اللفة كلمة بصوتي بتبني مكابس طب فينا عايزين حريكة ده الكون هتقوم عفريتو انا قلبي عاشق للبيكا والله يا حبيبي يا تيتو اساطير في الدنيا مهمة ومحدش فيها شبهنا الافيو ده بيكا والقمة ده محدش هيتوهنا يا تخيلة اسمك في العالي الدنيا بحالها تحيي من هنا تترس اواني ما تروح محقود ابو الميت انا عمري ده بعيش بيها ده هي مالهاش شبيها يا عيني عمري ده بعيش بيها دي هي مالهاش شبيها شبيها تطمني عليها تطمني عليها ارحمني يا حبيبي حبيبي عشقك سكن في الروح انا امشي بالدمع بعيش وعامل اني عايش عايش مع الجروح بتعايش بعدك ده مش مسموح بعدك ده مش مسموح ما تروح ارض الحكايات وقبايل ربنا يحميك من الحسد وتزيد في المال والجسد المسا مرسوس في العالي جاي لمهنى الاسد في الدنيا عرفت مكانتي وصحيت على دنيا جميلة الريس عمو الحنجي سندل وابن العنجيلة احمد ابو الميت راسل للعالمية، دولة مسيطرة عالشاشة، مملكة المطرح جاية. لو ثورة الدنيا تغيم هتقوم حفلات جبارة، الكينج الشفا بورحية بتفل عليك يا قطارة، اسكندرية كايمة خماشي، الدنيا حلوة الحال ماشي، شعرنا هنا قدر ما حصلش، لو حصل قدرته ما جاشي، وتشيش لدون ده القادر، الميسة على تشي نادر، ما تروح دي الكعب العالي، دايما حط على الغادر، الميسة جاي بعبارة، حاتم تقدارة شطارة، شيلتون مملكة الجنة، بجمالها الخلق حرارة، مش عالي بيضرب نار، حبايبنا بجنب شطار، الميسة جاي على الاسطورة، الباشا نور الجزار، والميسة من صاحبك اخوك، هنا كل الناس حبوك، ميسة على فارس مطروح، الكينج احمد دهوك، على بيكا ده زي حسيتو، صوت الليل طبعا تيتو، وشبحنا في جود دخلاوي، في الفن راحت مقريتو، جابين حرم تطارة، لو انسي يجيبوا من بيته، وكلام الشعر الفاجر، جنب كل بحواديته.